إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى، وراقبوه في أنفسكم وأهليكم وأزواجكم وأولادكم وبيوتكم ومعاملاتكم، فإن في التقوى خير الدنيا والآخرة وكفاية هم الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما نزال في شرح أوصاف الرسل والواجبات التي لا بد أن تتحقق في الرسول حتى يكون رسولا، وأن الإيمان بالرسول من الرسل لا يمكن أن يتم إلا بهذه الأوصاف التي ذكرها علماء التوحيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكنا فيما سبق بينا أن أول هذه الأوصاف وأعظمها إنما هو صفة الصدق التي كانت عند الأنبياء والمرسلين على أعلى مستوى ممكن، ولم يتخلق بشر من البشر بصفة الصدق كما تحلى بها أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة أخرى من صفات هؤلاء الأنبياء والرسل، علما بأن ذلك الإيمان بهذه الواجبات إنما هو تابع للإيمان بالرسل، فمن لم يؤمن بهذه الواجبات التي نذكرها فإن إيمانه بالرسل في خلل كبير، ومن كان إيمانه بالرسل في خلل فإن إيمانه بالله تبارك وتعالى على خطر عظيم. ولا يعد المؤمن مؤمنا ما لم يوفر لنفسه أركان الإيمان كلها، والتي وردت في حديث سيدنا جبريل إذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بواجبات الرسل هو جزء الإيمان بالرسل، وفرع لا يتجزأ من الإيمان بالرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وإذا كنا قد تحدثنا بلمحة سريعة خاطفة عن صفة الصدق والواجب الأول من واجبات الأنبياء، فإننا ننتقل اليوم إلى صفة أخرى من هذه الصفات، وواجب من الواجبات التي لا بد منها ولا بد أن تتحقق في الرسول حتى يكون رسولا من عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الأمانة. والحديث في الأمانة طويل، أجتزئ بعض مقتطفات منه لنتلمس معنى هذه الصفة العظيمة عند الأنبياء والمرسلين، وكيف أنه لا بد منها حتى يتم الإيمان بالرسل إيمانا صحيحا كاملا. أيها الإخوة، الأمانة تتجلى، أعظم ما تتجلى في أمانة الله تبارك وتعالى وتكليفاته وشرائعه، فإن الله عز وجل قد أوحى إلى رسوله ما أوحى من الأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك جعل نبيه قدوة للخلق أجمعين في الامتثال لهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي. فما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول المطبقين الملتزمين لتنفيذ هذه الأوامر واجتناب النواهي، ما لم يكن أمينا على شرع الله عز وجل في نفسه وفيما تحت يده، فإنه لا يكون نبيا ولا يكون رسولا. إن صفة الأمانة أول ما تتجلى بصفة التكليف، بالقيام بالتكليف الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. وما عهد وما أثر عن أحد من الخلق أنه التزم التزاما كاملا سائر التشريعات والتكاليف والأوامر والنواهي كما أثر ذلك عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وكما كنت قد ذكرت في صفة الصدق، أذكر في صفة الأمانة أنه ليس بين أيدينا بعد كتاب الله تبارك وتعالى من نصوص تثبت للأنبياء هذه الصفات إلا القليل النادر، ولذلك فإنني أثبت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثال واضح بين عمن طبق على سائر الأنبياء والمرسلين وعما كانوا يتحلون به من الصفات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأوامر عدة، أمره بأوامر كثيرة، سوف أقف عند بعض هذه الأوامر لنرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في حياته ملتزما لهذه الأوامر، عاملا بها غير متخل عن قليل ولا عن كثير منها. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أمره بالعبادة كما أمرنا بالعبادة، وأمر خلقه جميعا، بل خلقهم من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول مظاهر العبادة وأعظمها العبادات الخالصة، فالعبادات كثيرة جدا، بل هي تستغرق حياة البشر جميعا من أولها إلى آخرها، فما من حركة ولا سكنة ولا تصرف ولا عمل ولا قول ولا حال إلا وهو يمكن أن يكون عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون معصية من المعاصي. فمن وطن نفسه ليكون مطيعا لله عز وجل، خاضعا لشرعه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، فإنه يكون عابدا لله تعالى، كما يكون عابدا في ركوعه وسجوده وحركاته وسكناته، فإنه يكون عابدا لله في بيعه وشرائه وسائر معاملاته على الإطلاق. لكن أوضح صور هذه العبادة ما كان عبادة محضة خالصة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عابدا لله على كل حال، وكان ذاكرا لله على كل حال، فما من حال من الأحوال يمر عليه في ليل أو نهار، في صباح أو في مساء، بل وفي كل لحظة من لحظات حياته، إلا وهو عابد لله تبارك وتعالى. لكن أجلى صور العبودية ما كان في العبادات المحضة التي لا تظهر فيها مصلحة الخلق، إنما تظهر فيها مصلحة التعبد الخالص، العبودية والامتثال الخالص الذي لا مصلحة فيه للبشر من قريب ولا من بعيد. أول مظاهر هذه العبودية الصلاة. الصلاة، فقد ورد عن الإمام البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الصلاة من الليل حتى تتفطر، يعني حتى تتشقق قدماه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إنك تصنع ما تصنع وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. ولقد روى الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، كان يصلي من الليل 11 ركعة، وكان يسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع رأسه بعد ذلك. وكان يسجد السجدة من ذلك، يعني من 11 ركعة، وكان يسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية من كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن يرفع رأسه، ثم يصلي 2 ركعة قبل الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. ولقد روى الإمام البخاري عن سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر حتى يظن من الشهر أنه لا يصوم، وكان يصوم من الشهر حتى يظن أنه لا يفطر، ولا تشاء أن تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته. ولقد روى الإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم 2 والخميس. وكذلك ورد في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء 10 الأخير من رمضان أحيا الليل كله. إذا جاء 10 الأخير أو إذا دخل 10 الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. وروى كذلك سيدنا الإمام أبو داود والترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وورد في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا ابن أبي أوفى أنه قال: كان إذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه: اللهم بعد التسبيح كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري وعظمي ولحمي ودمي وعظامي لله رب العالمين. وورد كذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كما ورد في البخاري ومسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك يا عبد الله. فالتفت فإذا عيناه تذرفان بالدموع صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر من الأوامر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو شئت أن أمر على كثير من النصوص مما يدل على هذا المعنى لما اتسع لذلك خطبة ولا خطب في عبادته صلى الله عليه وسلم وفي صلاته وفي تحسين صلاته وركوعه وسجوده وأدعيته وأوراده في ركوعه وسجوده وفي سائر تصرفاته وفي كل أعماله. وإنني في هذا الصدد أنصح كل مسلم أن يكون في بيته كتاب الأذكار للإمام النووي، وهو يتصفح حياة النبي صلى الله عليه وسلم حالا حالا، فلا ترى في وقته كله صلوات الله وسلامه عليه إلا شرحا لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ذاكرا لله على كل حال، فما من عمل من الأعمال إلا وله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يدعو به إذا أراد النوم من الليل وإذا استيقظ وإذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد أو خرج من المسجد وإذا دخل السوق وإذا باع أو اشترى وإذا نزل المطر وإذا رأى البرق أو سمع الرعد وإذا حصلت أي حادثة أمامه وبين يديه. وفي تقلبات يومه في 24 ساعة له صلى الله عليه وسلم أوراد خاصة وأدعية يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل إليه فيها، تجدونها في هذا الكتاب القيم العظيم الذي ينبغي ألا يخلو منه ألا يخلو من بيت أي مسلم بحال من الأحوال. وأمر آخر من الأوامر التي توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهت إلى الأمة خاطبة، يقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تنظرن إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا. فقد متع أصناف الناس على اختلاف مشاربهم ومواردهم، متعوا بأصناف من متع الحياة الدنيا وملذاتها، فلا تمدن عينيك إلى شيء من ذلك أبدا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أمر صلى الله عليه وسلم بالزهد في هذه الحياة الدنيا، وأنه إذا أوتيها بيده فينبغي أن لا تكون في قلبه، وأن يكون منصرفا عنها إلى رزق ربه سبحانه وتعالى، ورزق ربك خيرا وأبقى. ولقد كان صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين على الإطلاق، فما من عبد من عباد الله زهد كما زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما زهد كذلك الأنبياء والمرسلون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. ولقد روى سيدنا أنس كما ورد في صحيح البخاري ومسلم، روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل وعنده غنم بين جبلين، وسمي هذا الرجل في رواية أخرى وهو سيدنا صفوان بن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسميت الواقعة هذه بأنها كانت بعد غزوة هوازن في الغنائم التي وزعت على الناس جميعا، وكان نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها غنما بين جبلين. أعطاه صلى الله عليه وسلم هذا المال كله من أوله إلى آخره، حتى رجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الناس ضعفاء الإيمان، أو أول ما يدخلون إلى الإسلام يتألفهم بما يملك من حطام الدنيا قليلا كان أو كثيرا. ولقد وصف سيدنا أنس ذلك كما ورد في البخاري فقال: وكان أحدهم من الرجال لا يدخل الإسلام إلا طمعا في المال، فما يلبث يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. لقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد كذلك عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما ورد في صحيح البخاري ومسلم أنها خاطبت ابن أختها أسماء وهو سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فقالت: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعشيكم؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء. هكذا كان حال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ورد في صحيح البخاري عن سيدنا عمرو بن الحارث أخو السيدة جويرية أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أخيها، روى سيدنا عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل. هذا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حياة مباركة هنيئة بالجهاد في سبيل الله وبطاعة الله تبارك وتعالى. ولقد أقبلت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة واغتنى بها، ثم ترك ذلك كله وراءه ظهريا، ومات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى كما ذكر سيدنا عمرو بن الحارث، وكما ورد في البخاري أنه ما ترك شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر آخر كذلك من الأوامر التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمها أي التزام صلوات الله وسلامه عليه. قول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يعمل بهذه الأوامر، بل كان سيد المتواضعين على الإطلاق. وما عرف في التواضع إنسان بالغ فيه المبالغة الشديدة حتى كان يظنه الداخل عليه أنه أحد أفراد المسلمين، فيقول: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى يشار إليه. ما بلغ أحد مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت امرأة تقم المسجد، امرأة سوداء تقم المسجد، يعني تنظفه وتكنسه، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقيل ماتت، فقال: هلا آذنتموني بموتها؟ وكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب فوقف عليه فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ورد في الحديث الصحيح كذلك أن سيدنا أبا سفيان ورد على نفر من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، سيدنا بلال وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، فقالوا: ما أخذت سيوف الله مأخذها من عدو الله. فسمع ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: كيف تقولون هذا القول لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ذهب سيدنا أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، أخبره بأن هؤلاء الضعفاء تعرضوا إلى أبي سفيان بهذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي كان يحب الفقراء والمساكين ويحب العيش معهم، بل لا يحب أن يغادرهم بحال من الأحوال، فقال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. قال: لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وروى البزار عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا فأعطاه، فقال له: هل أحسنت إليك؟ قال: لا، ولا أجملت. قال بعد أن أعطاه المال قال: هل أحسنت إليك؟ قال: لا، ولا أجملت. فغضب لذلك بعض المسلمين وكادوا يقومون إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام. فلما بلغ باب منزله دعا الأعرابي فأدخله فزاده من المال وأعطاه، وقال له: لقد جئتنا فسألتنا فأعطيناك، ثم قلت ما قلت، فكان في صدور أصحابي منك شيء، وقد أعطيتك الآن وزدتك، فهل أحسنت إليك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال: إذا قمت إلى أصحابي فقل بين أيديهم: ما قلت بين يدي فلعل ذلك يذهب ما في صدورهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل قد جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال، ولقد دخل إلي فأعطيته فقال خيرا وزعم أنه رضي، هل الأمر كذلك يا أعرابي؟ قال نعم، فجزاك الله عني من أهل وعشيرة خيرا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال لهم: ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل إلا كرجل كانت له ناقة فشردت عليه، فاتبعها الناس فما زادوها إلا نفورا، فجاء صاحبها وقال: دعوكم منها فأنا أرفق بها وأعلم بها، فتناول من الأرض شيئا من قشامها فجاءت إليه وجثت بين يديه فشد عليه رحلها ثم قام، فقال: يا هؤلاء، والله لو أني أطعتكم في هذا الرجل لدخل النار، لو أني أطعتكم في هذا الرجل لدخل النار. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تواضعه للأعرابي وللحضري على حد سواء، وللنساء وللرجال، وللضعفاء وللأيتام وللفقراء وللمساكين، يتواضع لهم ويتودد إليهم ويتقرب منهم صلوات الله وسلامه عليه. لقد ورد في هذا الكثير الكثير من الأحاديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نسردها جميعا ولا أن نمر على عناوينها فضلا عن أن نمر عليها تفصيلا، وإنما هي أمثلة من أمانته صلى الله عليه وسلم في استجابته لأوامر الله عز وجل، وسيأتي معنا مزيد من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.